الردة، لا يقال كلهم لكن في بعضهم. المقصود أن يقول فيغصبونهم المال مجاهرة. المؤلف قصر الباب على القاتل وأخذ المال، وأما الانتهاك، انتهاك الأعراض والاغتصاب والخطف، كأنه لا يدخل في هذا الباب، وهي مسألة خلافية. شنو من أهل العلم قالوا هي من أشد أنواع وشر أنواع هذا الباب، والمغني ذكر شيء من هذا، ذكر الخلاف. شوفوا لكن المشكل في كيفية العقوبة. في هذا الإمام يكون تعزير، لا يكون حد. نقول الاجتهاد الإمام، ما قلنا حد الحرابة، نقول من باب التعزير. يعني نترك الترتيب، نعم، لكن من أي الأقسام؟ ها؟ أن يقتلوا، يعني حتى قتلوا. لا سيما إذا كثر، لا سيما إذا كثر يتعين القول بها. ها؟ ما في شك. ما في شك أن العقوبة الأغلب تقضي على ما دونها. والرجم أشد منها. بس الإشكال في مسألة الزنا أن إثباته صعب، إثباته صعب، فيكون قتله إذا رأى الإمام ذلك من باب التعزير، نسلا من قضية أنه ولي يذكر في الطريق وأي قسم يطبق عليه. شوف المؤمنين إذا أراد أن يأخذ المال، الإمام إذا أراد أن يأخذ المال ما يقاتل. باب إرادة النص عليه حال ساعة بعد البدء، لو بدأ عدم الاستسلام له يوقع في مصائب ومشاكل ترتب عليه مفاسد عظيمة. محسن. نشوف الكلام على في أول الباب، يعني فيغصبونهم المال مجاهرة. نعم. فذكر القاضي أنها تسقط في التوبة لأنها حدود لله تعالى سقطت في التوبة كحد المحاولة إلا حد القتل، بينما بنيانها الحق للأقوى دليل، ولأن في إسقاطها تقييم بالثبت، ويحتمل ألا تصح لأنها تحتج أنها لا تختص بمبني المعرفة، فكان في حقه كهية في حق غيره. وإن أتى حدا قبل المعارضة ثم عارض، وزاد قبل القدرة عليه، لم يسقط الحد الأول، لأن التوبة إنما يسقط إلى الذنب الذي تاب منه دون بين. لكن ما تتداخل هذه الحدود؟ ما دام سقط الأعلى يسقط الأدنى؟ ها؟ إيه، لكنها واحدة، كما لو زنى مرارا ولم يقم عليه الحد، أو سرق مرارا أن سرق فلم يقم عليه الحد، ثم حارب وأخذ المال ثم تاب قبل القدرة عليه، سرحكم يعني بعد أن رفع إلى الإمام، هذا ما رفع أصلا أي شيء، ما نبي الدخول الاغتصاب، لأنه ذكر النفس والمال بقي الأرض قتل دون نعم. إيه لكن نعم، هل يتحتم قتله ولا ما يتحتم؟ عقوبته مغلظة أشد مما لو زنى بطريقة عادية ما فيها اغتصاب ولا فيها شيء، لا شك أن الأمر يختلف. ولذلك أدخل بعضهم الزنا واغتصاب الأعراض في الحرابة. لكن اللي يرد على ذلك في كيفية تطبيق أحد الأقسام الموجودة، لأن أول التقسيم تنوية وليست للتخيير. المحصن الرجم أعظم من القتل، لكن مسألة مفترضة في غير محصن، هل يتحتم قتله لأنه محارب، أو نقول أنه يكتب فيه الحد وإن عوقب بعقوبات زاجرة غير مسألة القتل؟ ها؟ يوانا قلنا مرارا أن إثبات الزنا فيه صعوبة. وين؟ من يحصل قضايا، مثلا شخص يختطف له بنت ويذهب بها لمدة شهر أو شهرين ثم يرجع بها، هذا الحكم. ماذا عن أهلها ووالديها وأسرتها؟ ترى جرم عظيم، صلى الله عليه وسلم. ما في شك ولا بد من الأخذ، ما لا بد من الضرب بيد الحديد على المسائل هؤلاء. شوفون ويقتل في المعارضة فهذا يقتل ويسقط سائرها، وهذا قول المسجود وعطاء والمشاعر. ما بعد لنبي ها؟ هذا التداخل ما بعد لنبي لقيت شيئا يا هذا ما في إشكال. الإخافة، إخافة السبيل، إخافة الآمنين، هذا له شأن عظيم في الشرع ليس بالسهل. هنا أنا أقول ما في إشكال إلا على أي الأنواع تتنزل بس. إيه مش اقتصر وفعل الفاحشة وهو بكر تسويه شو ثبت اعترف اعترف المسألة ثابتة، لكن وهو غير محصن يقتل ولا لا؟ لأنه محارب ومخيف للسبيل. لا له، أنا ما يرد، أنا عندي مسألة الاغتصاب أشد من مسألة اغتصاب المال، لكن يبقى تحت أي الأنواع تدخل في الآية عقوبة. ها؟ والإمام إذا قلنا للإمام قلنا تعزير، والتعزير يصل إلى القتل. خلاف، هل تخيير ولا تنوية؟ كلام عباس واضح تنوية مو تخيير. معروف الأنواع الثلاثة في الجزاء على الأنواع الثلاثة الجريمة، كل جريمة لها ما يناسبها. لا ما يكفي، هذا لا يكفي، ومثل هذا قد لا يدخل في هذا الباب ويدخل في التعزير وهو موكول الإمام، والقول المحرر المحقق أن الإمام له التعزير وقد يصل إلى القتل، هذه أمور تقدر بقتلها، وإذا كثرت الأمر أعظم. حنا نذكر أبو عبد الله يذكر خمسة قتلوا بسبب اغتصاب صبي في حياة الملك فيصل. نذكر في قضايا كثيرة من هذا النوع، لكن هل ما يقال في اغتصاب زينة بن عمرو غير محصنين؟ ها